بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، وجمع بينهما بسبب المعنى المشترك الذي يجتمعان فيه، وهو التزام المرء شيئا لم يكن لازما عليه. هذا المعنى موجود في كل من اليمين والنذر، فالحالف يلزم نفسه بشيء، والناذر أيضا يلزم نفسه بشيء. فلما كان كل واحد من الحالف والناذر ملزما لنفسه، كانت اليمين والنذر بابا واحدا أو بابان متقاربان يجمع بينهما الفقهاء. ثم إن هذا الإلزام، إلزام المرء لنفسه بالشيء فعلا أو تركا، إما أن يكون بالله أو يكون لله. إذا كان بالله هذه هي اليمين، وإذا كان لله هذا هو النذر. وبالله ولله الحالة المشروعة منهما، وفي الحالتين قد يكون بغير الله وقد يكون لغير الله، فيكون الحالة غير المشروعة منهما، أي الحلف المحرم اللي هو شرك، والنذر المحرم اللي هو شرك أيضا. والفقهاء يتكلمون على هذا وعلى هذا. إذن إذا نظرت إلى الحلف من جهة كونه تارة يكون بالله وتارة يكون بغير الله، الأول توحيد وطاعة، والثاني شرك ومعصية، وأيضا النذر يكون لله ويكون لغير الله، الأول توحيد وطاعة وعبادة، والثاني معصية وشرك، يتعلم أن هذا الباب في الجملة أربعة أقسام: الحلف بالله وبغير الله وكل واحد منه له أحكام، والنذر لله ولغير الله ولكل واحد منه أحكام، لكن ليست كلها متعلقة البحث من ناحية الفقهية. الفقهاء يتكلمون في الحلف بالله وفي النذر لله، علماء الاعتقاد والتوحيد يتكلمون على تحريم الحلف بغير الله والنذر لغير الله. إذن هو بحث يتداخل فيه من جهة نظر من ناحية التوحيد والعقيدة، وناحية من جهة البحث الفقهي. احنا موضوعنا في هذا الكتاب هو ما يتعلق بالناحية الفقهية، أي الحلف بالله والنذر لله أيضا. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على القسم الأول، ثم انتقل إلى الثاني. الأول الذي هو الأيمان أو باب الحلف بالله عز وجل، فبين رحمه الله ما ذكرناه من أنه تارة يكون بالله عز وجل وتارة يكون بغير الله تبارك وتعالى. أما الذي يكون بالله فهذه هي اليمين المكفرة، وهذه هي التي نتكلم على حكمها وما يتعلق بها من مسائل، وهي تكون بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، كأن تقول بالله ووالله وأقسم بالرحمن، أو بصفة من صفاته مثل الحلف بالقرآن فهو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته، أو يحلف بنظر الله عز وجل إليه أو سمعه لكلامه أو علمه لما يقول وما يتكلم به، فهذه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والحلف بها يمين مكفرة بإجماع المسلمين كما سيتبين. أما النوع الآخر فهو الحلف بغير الله عز وجل من المخلوقات، وهو محرم وهو شرك كما قال الشيخ رحمه الله، والعلماء يعدونه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه في الجملة من أنواع الشرك. الشرك الأصغر عند العلماء أكبر من الكبائر، ولا يغرنكم تسميته أصغر، فبعض الناس إذا سمع كلمة شرك استعظمها، ثم إذا قيل له أصغر يظن أن الأمر هين، لكن الشرك الأصغر من أعظم الذنوب، بل هو عند العلماء من أكبر من الكبائر، كما صح عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا معصية، وستأتي هي من الكبائر، لكن الحلف بغير الله وإن كنت صادق هذا الشرك. إذن الشرك أكبر من في الجملة، من حيث الجملة، لا من لا ليس لا نعني أن كل فرد من أفراد الشرك الأصغر هو أكبر من كل فرد من أفراد الكبائر، ليس هذا المراد، وإنما المراد باعتبار الجنس. جنس الشرك لما كان أعظم الذنوب، إذن الشرك الأصغر من حيث الجنس أعظم من كبائر الذنوب، ولهذا ينبغي الاحتراز منه وتعليم الناس مثل هذا الحكم العظيم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: من حلف فقال في يمينه واللات والعزى، أي حلف بالأصنام، فليقل لا إله إلا الله، إشعارا بأن الحلف بغير الله فيه تعظيم ينافي التوحيد القائم على إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتعظيم والتوجه والتوكل. وكثير من الناس يحلفون بأيمان باطلة، كالحلف بالأصنام أو الأوثان، الحلف بالأمانة، الحلف برؤوس الوالدين والأولاد، يقول لك وراس أولادي أو وراس بابا أو وراس يمة، هذا كله من الشرك بالله عز وجل، ويجب تنبيه الناس إلى خطورته، وأنه من جنس الشرك الذي كما ذكرنا أعظم من جنس الذنوب اللي هي المعاصي. لكن لما كان يمينا غير محترمة لم يكن له حكم، فليست يمينا أصلا، تسميتها يمينا من باب أن فيها معنى التوكيد، لكن من الناحية الفقهية هل يترتب عليها شيء؟ لا يترتب عليها شيء إلا وجوب التوبة، إلا وجوب التوبة من الذنب الذي هو الحلف بغير الله، أما كفارة أو وجوب الوفاء فليس فيها شيء. يقول لك وراس أولادي لا أفعلن كذا وكذا، فهذه ليست يمين، إذا لم يفعل لا كفارة عليه. ويقول لك والكعبة لن أفعل كذا وكذا، ثم إذا فعل ذلك الشيء لا كفارة عليه. لما؟ لأن الحلف بغير الله يمين غير محترمة، لا حرمة لها، ولا تقع منعقدة، ولا تحتاج إلى كفارة. الذي يحتاج إلى كفارة ويقع منعقدا هو اليمين المحترمة، اللي هي اليمين بالله عز وجل، اللي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. ومعنى حفظ اليمين ذكر فيها السلف رحمهم الله صورا تدل على أن حفظ كلها تجتمع في معنى حفظ اليمين، وهي أربعة مراتب. أعني حفظ اليمين، أول هذه المراتب أن لا يحلف إلا بالله عز وجل، فمن حفظ اليمين أن لا يحلف بغير الله. والمرتبة الثانية أنه إن حلف بالله عز وجل لا يكثر الحليف بالله من غير حاجة. إذا كان يكثر الحليف بالله عز وجل من غير حاجة هذا ينافي ما ينبغي من الحرص على حفظ اليمين. ونقول من غير حاجة احتراز من الحليف بالله عز وجل عند الحاجة، أو الحلف من غير حاجة إذا لم يكن على سبيل الإكثار. الذي ينهى عنه ويكره للمسلم هو أن يكثر من الحلف بالله عز وجل من غير حاجة. إذن هما قيدان، إذا انتفى أحدهما انتفت الكراهة، إذا انتفى الإكثار انتفت الكراهة. فقد يحلف إنسان في مقام مناسب لا يكون محتاجا إلى الحلف، لكنه يحلف إما للتوكيد أو للتهويل، أو جرى الحلف على لسانه أو لغير ذلك من الأمور، فلا كراهة في ذلك. وقد يكثر من الحلف بسبب الحاجة، يحتاج إلى أن يحلف مرة بعد مرة، فأيضا لا بأس بذلك. فإذا وجد القيدان كره ذلك ويكون من جملة ما ينبغي أن يحفظ من الأيمان، وهي كما قلنا المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أنه يحفظ يمينه، بمعنى أنه إذا حلف لا يحنث إذا لم يكن هنالك مصلحة راجحة في الحنث، فهذا أيضا من حفظ اليمين. والدرجة الرابعة إذا حلف فحنث فلا يتركن يمينه من غير كفارة، بل عليه أن يكفر يمينه، فإذا كفرها انحلت اليمين وكان بذلك حافظا ليمينه. لكن لو حلف وحنث ولم يكفر هذا لم يحفظ يمينه. هذه إذن كلها درجات حفظ اليمين. بعد هذا تترتب على اليمين أحكام، نأخذها على الترتيب الذي يذكره الشيخ رحمه الله. فضل. سلمكم الله. قال رحمه الله: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، إذن هذا تقسيم لليمين باعتبار المضي والاستقبال من أجل معرفة محل اليمين التي تلزم فيها الكفارة. فيقول الشيخ رحمه الله: إن اليمين المكفرة هي اليمين التي تقع على أمر مستقبل، أما اليمين التي تقع على الماضي على أمر مضى فلا كفارة فيها، لأنها لا تخرج عن ثلاثة أحوال. أعني اليمين عن أمر مضى، إما أن يكون حالفا على أمر مضى وهو صادق في ذلك فلا شيء فيه، يقول والله لقد فعلت والله لم أفعل وهو صادق في هذا، صادق في خبره في نفسه، والخبر أيضا مطابق للواقع. الحالة الثانية أن يحلف بالله عز وجل وهو يظن صدق نفسه وتبين أنه مخطئ، كان يقول لك لقد رأيت فلانا في المسجد، أنت تقول له لا هذاك ليس فلانا، هذاك يشبهه اللي تتكلم عنه أنت في سفر، يقول لك والله لقد رأيته، ثم ينكشف الحال أن الشخص الذي يقصده هو في سفر وأن الذي رآه هو شبيه له وليس الذي يقصده، فهذه أيضا لا كفارة فيها وهي من لغو اليمين كما قال الشيخ. فمن حلف على شيء يظنه حقيقة بأنه وقع أو لم يقع، فعل أو لم يفعل، رأى أو لم يرى، وكان في نفسه صادقا فلا كفارة عليه إذا تبين أنه كان مخطئا. والحالة الثالثة أن يحلف على ماض كاذبا متعمدا، لا يكون يظن أنه صادق بل يعلم أنه كاذب، هذه أيضا لا كفارة فيها وهي اليمون الغموس، وهي اليمين الغموس اللي هي واحدة من الكبائر، وإنما سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه بعد ذلك في النار، فهو شيء عظيم. والحلف بالله كاذبا يدل على ضعف توقير الله تبارك وتعالى في قلب الحالف الكاذب، وقد مر معنا في الحديث أن الله جل وعلا قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر منهم رجلا يحلف بالله كاذبا على سلعه بعد العصر، اجتمع فيها أحوال تعظم هذه اليمين. فإذا تبين أن الحالات الثلاثة للماضي لا كفارة في واحدة منها، واحدة لأنه صادق والآخر لأنه كان يظن نفسه صادقا فهي من اللغو، والثالثة لأنها غموس وتغمي صاحبها في الإثم والنار، تبين إذن أن من شرط كون اليمين مكفرة أن تكون على أمر لم يقع بعد، على أمر مستقبل، حلف أن يفعله أو حلف أن لا يفعله. ويشترط مع كونها في المستقبل شرط آخر سيشير إليه الشيخ وإن لم يذكره هنا، لكن هذا محله المناسب، وهو عقد القلب على اليمين، بمعنى أنه يعقد قلبه على الحلف، يكون يريد أن يفعل شيء أو لا يفعله، أو يلزم شخصا بفعل أو يلزمه بترك، فيستحضر أنه سيحلف من أجل توكيد ذلك الأمر وتوثيقه، فهذا هو عقد اليمين. أما لو جرى الحلف على لسانه من غير قصد التوثيق وإنما كما يقول الناس والله غير تجي والله غير تأكل والله تأكل والله تفعل، يجري هذا على ألسن الناس، بلى والله لا والله، هذا من لغو اليمين الذي عفى الله عنه، مما يشمله قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما عقد الإنسان قلبه عليه من اليمين. وبهذا يتبين لكم أن لغو اليمين نوعان، نوع يكون على ماض بحسب ظنه هو، يعني ظن الحالف وانكشف عن أنه كان مخطئا، والنوع الثاني هو ما يجري على اللسان من غير قصد، كلاهما من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه. فإذا اجتمع الشرطان وهي أن تكون اليمين على الاستقبال على أمر المستقبل وعقد قلبه عليه، فهذه هي اليمين التي تجب فيها الكفارة التي سيشرحها الشيخ رحمه الله، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم اليمين المكفرة. إذن اليمين المكفرة ما هي؟ ها؟ أمر مستقبل. نعم، أن تكون للمستقبل وأن يعقد قلبه عليه. هذه اليمين المكفرة نوعان اثنان باعتبار ما تقع عليه، إما أن تقع على إثبات وإما أن تقع على نفي، يعني يحلف أن يفعل أو يحلف أن لا يفعل. التي تقع على إثبات يسميها العلماء حلف على حلف أو يمين على حن على من يمين على حنث، يعني منعقدة على حنث، والحلف على النفي منعقدة على بر. إذن اليمين يمين منعقدة، هذه اللي يسميها العلماء اليمين المنعقدة. فاليمين إما أن تكون لغوا وهي اللي شرحناها، وإما أن تكون غموسا وهي اللي شرحناها، وإما أن تكون منعقدة وهي التي كلامنا فيها اليمين المكفرة المنعقدة. إما أن تنعقد على بر وإما أن تنعقد على حنث. تنعقد على حنث إذا حلف على إثبات، بمعنى أنه يقول والله لا أفعلن كذا وكذا، فهو لما حلف حانث حتى يفعل الشيء الذي حلف عليه، فإذا لم يفعله فإنه حانث. نعم لا تلزمه الكفارة حتى يحنث، لكن اليمين على ماذا انعقدت؟ انعقدت على حنث. والعكس إذا حلف على نفي، فإذا حلف لا يفعل انعقدت يمينه على بر، فهو بار في يمينه لا يلزمه كفارة حتى يفعل ما حنث عليه. إذن الحالف على الإثبات انعقدت يمينه على حنث، والحالف على نفي انعقدت يمينه على بر حتى يحنث بفعل ما حلف أن لا يفعله. إن لم يحنث واحد منهما فيمينه محفوظة ولا كفارة فيها. فإن حنث، إن حنث الحالف على أن لا يفعل بأن فعل، أو حنث الحالف بأن يفعل بأن لم يفعل، فإنه يترتب على ذلك الكفارة التي سيشرحها الشيخ. سلامكم الله. قال رحمه الله وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم، هذه اليمين المنعقدة إذا حلف على انعقدت على بر أو انعقدت على حنث فأتى بما يستوجب أنه قد حنث، فإنه يجب عليه وجوبا أن يكفر عن يمينه تعظيما لشأن الحلف بالله تبارك وتعالى. والكفارة تحل اليمين، يعني تبرئه من عهدة الحنث لما حلف بالله تبارك وتعالى. ومفهوم هذا أنه إذا لم يحنث، يعني إن بقي على ما حلف عليه، لا تلزمه كفارة حتى لو فعل ما حلف عليه ساهيا أو ناسيا. فأصح القولين عند العلماء أنه لا كفارة عليه، كان يحلف والله لن أدخل هذا البيت ثم يدخله ناسيا أو ساهيا، أو يحلف والله لا أفعل لا أكل من هذا الخبز ثم يأكل منه حالفا أو ناسيا، أو لا أكل من هذه الثمرة أو من هذا البستان ثم يأكل ساهيا أو ناسيا، كل هذا لا كفارة عليه. وإنما الكفارة على من فعل ما حلف أن لا يفعله أو ترك ما حلف أن يفعله وهو عالم عامد ذاكر، فهذا يجب عليه أن يكفر عن يمينه. ما هي كفارة اليمين؟ بينها الله تعالى في كتابه الكريم على الوجه الذي وصفه الشيخ رحمه الله. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هكذا قال الله تعالى في الكتاب الكريم. وهذا يدل على أن كفارة اليمين درجتين. الدرجة الأولى هي اللازمة على التخيير، فإن عجز عن كل واحدة من الخصال 3 المخير فيها ينتقل إلى الصيام، وهي الدرجة الثانية. فالدرجة الأولى اللي فيها 3 خصال مخير بينها هي أن يطعم 10 مساكين من متوسط ما يأكل هو وأهل بيته. إذا قلنا 10 مساكين معناها ليس له أن يقصد إلى شخص واحد يطعمه 10 مرات أو 10 ليال، بل الواجب عليه أن يطعم 10 مساكين، ولا بأس أن يطعم مسكينا أو أكثر. ثم إذا خرج ليطعم في غد وجد نفس المسكين فأطعمه 1 ثانية من غير أن يقصد إليه، لا بأس بذلك. وإنما المحذور أن يتفق مع شخص يقول له أنت تأكل عندي 10 أيام، هذا يكون أطعم مسكينا 10 مرات، لا يكون أطعم 10 مساكين. له أن يطعمهم 1 واحدة، يطبخ طعاما ويدعوهم إليه، وله أن يعطيهم طعاما يصلح لأن ينضج ويطعم على ما سنذكره. إذن المقصود 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله. إن شاء له أن يعدل عن الإطعام إلى الكسوة، يكسو 10 مساكين، يكسو ثوبا أو سروالا أو هذه ما يلبس على الكتف، ما أعرف اسمها لا أعرف كيف نسميها بالعربية، لكن فيسا أو تريكو أو شيء، هذه كسوة، ها، معطف مثلا، نعم أحسنت، معطف أو سروال أو غير ذلك، هذه كسوة، هذه أدنى الكسوة. لو كساه معطفا وسروالا أو ثوبا وإزارا يكون أكمل، لكن كين درجات، الدرجة الدنيا والدرجة العليا. الدرجة العليا لا حد لها، يستطيع أن يكسوه كسوة كاملة فاخرة بما شاء من المال. الكلام على الحد الأدنى، كلام على الحد الأدنى. كل ما يسمى كسوة يعني يلبسه الإنسان على بدنه كاملا أو على بعض بدنه مما يعتاد الناس أن يلبسه على بعض البدن كجزء الأعلى أو جزء الأسفل، فهو يسمى كسوة لغة فيصدق عليه. وأكثر الناس كما هو معلوم يستعملون الإطعام، لأن الكسوة يعجز عنها أكثر الناس بسبب الفرق الكبير في الثمن بين في هذا الوقت بين الإطعام والكسوة. له أيضا إن شاء أن يختار بدل الإطعام والكسوة عتق رقبة، وهذا أعسر من الكسوة، نعم، لأنه غالبا غير موجود. من عجز عن كل واحدة من هذه 3 فلم يستطع أن يعتق ولا أن يكسو ولا أن يطعم 10 مساكين، فإنه ينتقل إلى الدرجة الثانية لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذا يبين لكم خطأ كثير من الناس ممن يظن أن اليمين تكفر ابتداء بالصوم، كل ما سمع حالفا حنث يقول له روح صوم، وهذا ليس صحيحا، بل لا بد من المرور على الدرجة الأولى، إن عجز عنها ينتقل إلى الدرجة الثانية وهي صيام 3 أيام، لا حرج عليه إن تابع بينها أو صامها مفصولة، وإن كان الأفضل والأكمل أن يصومها متتابعة إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. إبراء للذمة لأنه سيعجل بكفارة اليمين، وخروجا من الخلاف لأن من أهل العلم من يوجب فيها التتابع، لأنه جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات. فأنت خروجا من الخلاف وتعجيلا بإبراء الذمة الأفضل أن تصام هذه 3 متتابعة. إن كان عليه يمين واحدة كفارة واحدة، إن كان عليه أكثر من يمين فعلى كل يمين كفارة، على كل يمين كفارة. يكون حلف أن لا يأكل من هذا الطعام، وحلف أن لا يكلم فلانا من الناس، وحلف أن لا يدخل هذا البيت، ثم فعل هذه 3 أشياء، فيجب عليه على كل واحدة منها كفارة ما دام عقد قلبه على الحلف، وبعض الناس يبتلى بهذا يكثر الحلف فتكون عليه هذه الكفارات المتعددة. أما إن كان شيء واحد حلف عليه مرات عديدة ولم يكفر بعده، يقول والله لن أكلم فلانا، بعد مدة يزيد يتذكر ما فعل له أو ما قال له، والله لن أكلمه ما حييت، وبعد يزيد يروح يلقى ثالث ويشكو إليه يقول له قال لي كذا وكذا، والله من لن أكلمه، ويبقى يحلف بالك واحد اليومين هو يحلف، لو جمع له كم يكون؟ ممكن 20 يمين. هذه أيمان متعددة على شيء واحد قبل أن يكفر، فلا تلزمه لو إذا كلمه ويجب عليه أن يكلمه إذا لم يكن هاجره لسبب شرعي فإنه سيكلمه، ولا تلزمه إلا كفارة واحدة، لأنها هذه الأيمان المتعددة هي في حقيقتها يمين واحد كررها، يمين واحدة كررها، بخلاف ما لو حلف على أشياء متعددة فإنها أيمان متعددة. ولو حلف على شيء واحد فحنث ثم كفر ثم حلف مرة أخرى على ذلك الشيء فحنث، تلزمه أيضا كفارة أخرى. إذن هذه 3 مسائل متشابهة لكن أحكامها متباين. واضحة هي ولا نعيدها؟ هي نعودها، هي 3 مسائل متشابهة لكن أحكامها متباينة. الأولى أن يحلف على أيمان على أشياء متعددة ولو يمينا واحدة على كل شيء، فهنا لا شك أنها كفارات متعددة، يحلف أن لا يفعل كذا وأن لا يفعل كذا وأن لا يفعل كذا ثم يفعلها، في كفارات متعددة. الأخرى عكسها أن يحلف على شيء واحد مرات عديدة، فإن هذه ما دام قبل أن يكفر كفارة واحدة، فإن كفر ثم حلف فحنث تتكرر الكفارة مرة أخرى. هذه هي إذن المسائل 3. مما يكثر السؤال عنه ولا بد من التنبيه عليه هو ضابط الوسط من الإطعام. يقول لك ما هو ضابط الوسط من الإطعام؟ ونقول ضابط الوسط هو أنه وسط، فالله تعالى ذكر نص على ضابط الإطعام في هذا، هو من أوسط ما تطعمون أهليكم. معنى الوسط أنك أنت في بعض الأيام قد يكون الراتب حديث عهد بدخول بنزول، وأنت تريد أن تكرم أهلك مرة في الشهر أو مرتين في الشهر، تشتري طعاما من أجود ما تأكلون في ذاك الشهر، ربما تأكله في بيتك مرة أو مرتين في الشهر. وأحيانا بالعكس يكون الراتب انتهى وبقية الأيام الأخيرة من الشهر، هذا في حق أصحاب الرواتب لا يعني أهل التجارات، تجد الشخص يضيق على نفسه في الإطعام في الطعام ويأكل أدنى مما يعتاد أن يأكل. الحالة الأول اللي هو هذاك الطعام الفاخر الذي يكرم به نفسه وأهله ولا عبرة به، وحالة العسر اللي تعرض له في بعض الأحيان بسبب دين أو بسبب تأخر راتب أو غير ذلك، هذا أيضا لا عبرة به، وإنما ما يأكله الإنسان في أيامه المعتادة لما يكون مستقرا لا على هذا الحال ولا على هذا الحال، فما اعتاد الإنسان أن يأكله هذا هو ما يطعمه. فمن كان عادته في مثل هذا أن يأكل مثلا يطبخ في بيته طبيخا ويكون معه شيء من الدجاج، فهذا يطعم مثل هذا الطعام. الذي من عادته أن لا يأكل إلا اللحم أو غالب حاله يأكل لحما، هذا يطعم لحما. والذي يكون من عادته أنه لا يأكل لحما ولا دجاجا ولا غير ذلك، يأكل طعاما ليس فيه شيء من هذه الأمور التي لا يقدر عليها، فأيضا يأكل منها يطعم من هذه الأشياء التي يأكلها. أيضا ما يشربه إن كان لما يأكل طعام يشرب معه الماء، لما يطعم يضع معه ماء، وإذا كان لما يأكل يشرب العصائر الفاخرة فأيضا يضع مع طعامه العصائر الفاخرة. هذا معنى الوسط، يعني ما تعيش أنت عليه في عادة الناس. وقلنا أنك لك أن تدعو 10 مساكين إلى البيت فتطعمهم جملة، ولك أن تدعو 2 و3 تفرقهم على حسب ما يتيسر حتى تكمل 10، ولك طريقة حسنة أيضا من أسهل الطرق في كفارة اليمين، وهي أن تكلف صاحب مطعم موثوق، لأن أصحاب المطاعم عادة ينتابهم الفقراء والمحاويج، فتقول له أنا لما أنت في حالتك المعتادة لما تذهب إليه تأكل في العادة في المتوسط كذا وكذا من الطعام، كم ثمنه؟ يقول لك مثلا هذا الطعام الذي تأكله أنت في العادة ثمنه 200 دينار، هذا يعني أنك تعطيه 2000 دينار، تقول له هاي 2000 دينار أطعم 10 مساكين ممن يظهر لك أنه مسكين كل مرة واحد حتى تنتهي العشرة. إذا عندك يمينين 2 تعطيه 4000 وهكذا. هذه طريقة سهلة ومنصوح بها، يعني إذا إذا إذا أرشدت إليها شخصا ابتلي باليمين فإنك ستفرج عنه كربا. يقول الأخ: ليس كفارة الحلف بغير الله قول لا إله إلا الله؟ وقلت أنت قلت لا كفارة له. نعم لا إشكال، نقصد لا كفارة له يعني هذه الكفارة اللي رانا نتكلم عليها، اللي هي اللي قال الله فيها ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، اللي هي الكسوة أو الإطعام. أما أن يكفر عن ذلك بالتوبة والاستغفار وتجديد التوحيد فهذا كفارة نعم، لكنها كفارة بمعنى آخر ليست المعنى الذي نتكلم عنه. هذا إن شاء الله واضح. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أتى به الشيخ رحمه الله لينبه على مسألة مهمة، وهي أن قلنا فيما سبق أن من حفظ اليمين أن لا يحنث الإنسان إذا حلف، يعني يحافظ على يمينه، لكن بشرط أن لا يكون في حنثه مصلحة راجحة. فإذا كان في الحنث مصلحة راجحة فلا يستحب له أن يثبت على يمينه ويجعل اليمين سببا في أن يمتنع من البر. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا يجعل يمينه مانعة من الخير. فإن حلف على شيء ثم ظهر له أن إن حلف أن لا يفعل شيئا ثم ظهر له أن فعله أفضل من تركه فإن السنة له أن يحنث ويكفر عن يمينه، وهو خير له من أن يلج في اليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعتم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا من السنة أن لا يلج الإنسان في اليمين، حلف أن لا يفعل شيئا ثم ظهر له أن من المصلحة أن يفعلها، الله تبارك وتعالى يسر له وسهل عليه، هذه كفارة اليمين، يحل بها يمينه ويأتي الذي هو خير. ونفس الشيء إن حلف أنه سيفعل كذا وكذا ثم ظهر له أنه من الظلم أو العقوق أو من ترك البر، فإن من السنة أن يحنث ويكفر عن يمينه. والله تبارك وتعالى أدب عباده بهذا الأدب الكريم في قوله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان قريبا له فقيرا كان ينفق عليه، فلما وقع الإفك وخاض رضي الله عنه مع من خاض، حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه، فنزلت هذه الآية وفيها ترغيب له في ولأهل الخير عموما أن لا يحلف على أن يمتنع من الخير. فإن حلف في ساعة غضب أن لا يفعل شيئا من الخير فإن من السنة له أن يكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. وعامة الناس الحمد لله يفعلون هذا، لكن يبتلى بهذا كبار السن خصوصا، إذا حلفوا عن شيء فإنهم لا يرجعون عنه، يعني حتى لو رأى المفسدة والمضرة في ما حلف عليه فإنهم يصرون ويلجون في اليمين ويبقى على ما حلف عليه ولو كان في ذلك تلف نفسه وماله. وهذا لا شك أنه من أعظم الأخطاء، وهو رغبة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه من السهولة والتيسير تحصيل المصالح ودفع المفاسد ما رأيتم في هذا الحديث. نعم. سلمكم الله. قال رحمه الله: وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. نعم، هذه مسألة أخرى حسنة، وهي مسألة الاستثناء في اليمين. يقول الله جل وعلا: في كتابه الكريم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. فقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أدب من الله تعالى لعباده أنه إذا حلف على شيء مستقبل سيفعله أو لا يفعله أن يستثني في يمينه، أن يقرن ذلك مع قوله إن شاء الله، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى وهو مصرفها. وجاء في الحديث الصحيح أن سليمان بن داود عليه السلام حلف، كانت له 60 أو 70 زوجة، في رواية 60 وفي رواية 70 وكلاهما في الصحيح، حلف أن يطوف عليهن فتأتي كل واحدة منهن بغلام فارس يقاتل في سبيل الله. إذن ذكر 3 أوصاف وكلها على أمور الغيب، 70 زوجة كل واحدة منها تأتي بغلام فارس يقاتل في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان أو نصف إنسان. قال ولو استثنى أو ولو قال إن شاء الله لكان بلاغا له إلى ما يريد. يعني لو حلف، لو قال عليه السلام في حلفه إني والله لأطوفن الليلة إن شاء الله عليهن فتأتي كل واحدة منهن بغلام فارس يقاتل في سبيل الله، قال لكان له بلاغا إلى ما يريد، يعني لأتت كل واحدة منهن بغلام فارس يقاتل في سبيل الله. فإذا الاستثناء في هذه الفائدة الحسنة هي أنه يعين على تحقيق المقصود، والله إن شاء الله لأفعلن كذا، الله تعالى يعينك وييسر لك بدلالة هذا الخبر. وفيه فائدة أخرى وهي أنك إن لم تفعل، إن عجزت عن ذلك أو فاتك لسبب من الأسباب أو ظهر لك أنك ترجع عن ما عزمت عليه لا تلزمك الكفارة، فإن الاستثناء يحل اليمين، يعني تقع اليمين محلولة لا تقع منعقدة، فلا تلزمك بذلك كفارة. تقول لشخص والله سآتيك غدا، ثم تقول إن شاء الله، إذا لم يشأ الله عز وجل مجيئك إليه أو ذهابك إليه لن تستطيع أن تذهب، إذن أنت لم تكن حانثا لأنك قلت سأفعل إن شاء الله، لم تفعل دل على ماذا؟ على أن الله لم يشأ لك ذلك الفعل، فإذا لا كفارة عليك لأنك لم تحنث لما علقت يمينك بالمشيئة، وهو أدب حسن. ومن السنة أنه لو أن الإنسان حلف ونسي أن يقول إن شاء الله، لو تذكر ولو بعد مدة ولو بعد شهر تذكر أنه أقسم على شيء ولم يقل إن شاء الله، فمن السنة أن يقول إن شاء الله ولو بعد مدة طويلة. وهذا معنى قول الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، بعد أن أمر بالاستثناء، يعني إن نسيت أن تقول إن شاء الله ولو بعد مدة فقل إن شاء الله. فيها هذا الأدب، فيها معنى الفائدة الأولى اللي هي تيسير الأمور وتعليقها بمشيئة الله، لكن ليس فيها الفائدة الثانية التي هي إيش؟ حل اليمين، لا أثر لها في حل اليمين، لأن من شرط الاستثناء الذي يحل اليمين أن يكون مقارنا لليمين مقارنة عرفية يعني غير بعيد غير مفصول، لكن ليس هالمقارنة الحقيقية بحيث أنه يقول والله إن شاء الله من غير فاصل أبدا، بل مقارنة عرفية يعني يغتفر فيها الفاصل اليسير، كأن يقول والله ثم يكلمه شخص فيلتفت إليه يجيبه ثم يقول إن شاء الله، أو يحلف يقول والله ثم يأخذه سعال أو عطاس ثم يستثني، هذا فاصل يسير لا أثر له في إبطال الاستثناء. فإذا لو حلف ووصل حلفه بالاستثناء وصلا عرفيا استفاد غرضين اثنين: حل اليمين وتيسير الأمر. لو نسي الاستثناء فإنه يشرع له أن يستثني ولو بعد طول زمان، لكن يكون ذلك من أجل ذكر الله عز وجل وطلب تيسيره لا من أجل حل اليمين. وهذا هو معنى ما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قول الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، أنه قال الاستثناء ولو بعد سنة، قال الاستثناء ولو بعد سنة. فهم بعض الناس من هذا أن عبد الله بن عباس يقول إن الاستثناء يحل اليمين ولو بعد سنة، ولا شك أن هذا غير صحيح، لأنه لو كان هذا هو المراد هل يحنث أحد؟ لا يحنث أحد، احلف ما شئت ولما تريد أن تفعل ما حلفت عليه قل إن شاء الله انحلت اليمين، هذا يصير عبث. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد على ما حققه ابن جرير رحمه الله وغيره أن الاستثناء ينفعه في الفائدة الأولى اللي هي ذكر الله، وليس في الفائدة الثانية التي هي حل اليمين، وإلا لما حنث شخص، ليس كذلك؟ من اللطائف أن ابن العربي رحمه الله ذكر عنه أنه ذكر فقيها كان في بغداد وضاقت به المعيشة، فأراد أن يخرج منها، أراد أن يخرج من بغداد، وهو يجمع أغراضه على ظهر دابته، سمع جارية تقول لأخرى، هكذا يروى الخبر، ويروى أنه سمع بقالا يقول لآخر. المهم أنهم ليسوا من فقهاء القوم ولا من علية الناس، وإنما من عامة الناس. سمع الجارية تقول لأخرى: لو كان الاستثناء بعد الحول ينفع في كفارة اليمين كما يقول ابن عباس، لأمر الله عز وجل أيوب بأن يستثني، ولما قال له عليه السلام، ولما قال له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ليس كذلك؟ يقول إن هذا الفقيه رجع عن السفر، أنزل أغراضه وقال: لا أخرج من بلد هذا كلام الجواري فيه. يعني كلام الجواري أو كلام البقالين هو يشبه كلام الفقهاء، بمعنى أن العلم كان منتشرا في ذلك، وهذا صحيح، فإن بغداد كانت حاضرة العلم، فإذا كان هذا كلام عموم الناس فيهم فكيف علماؤهم وفقهاؤهم؟ علماؤهم وفقهاؤهم ذكرنا لكم فيما سبق قصة أخرى عن ابن العربي نفسه أنه وجد فقهاء بغداد في مسجد يتذاكرون الفوائد والمسائل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كم استخرجوا منها من مسألة؟ 1000 مسألة. ذكرنا هذا في دروس الطهارة، 1000 مسألة. إذن هذا حديث الفقهاء منهم، 1000 مسألة من آية واحدة، وهذا حديث عموم الناس. لو كان الاستثناء ينفع كما قال ابن عباس لكانت لما احتاج أيوب عليه السلام إلى ذلك المخرج الشرعي الذي فتح الله عز وجل عليه به. لكن هذه الحكاية كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على فهم خاطئ لمذهب ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنه حبر القرآن أعلم من أن يقول مثل هذا. هو يقصد لما قال إن الاستثناء ولو بعد سنة، يقصد كما قلنا تقولها لما نسيتها ولو كانت لا أثر لها في حل اليمين. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. إلا في الدعاوى ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. نعم، هذه أيضا من مهمات مسائل اليمين، وبها يتميز الحانث من غير الحانث، لأن أحيانا يحصل إشكال، يقولك حلفت على كذا ثم فعلت كذا، حنثت ولا لم أحنث؟ كيف تعرف من حنث ممن لم يحنث؟ إنما ذلك بتطبيق هذه القاعدة أو الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن الأصل في اليمين أن يرجع فيها إلى نية الحالف، فإن لم تكن له نية رجع إلى بساط اليمين وهو السبب الذي هيجها، فإن لم يكن ثمة بساط أو لم يعرف رجع إلى مقتضى اللفظ. نقول هذا لأن الكلام الذي يتكلم به الإنسان تارة يكون عاما ومراده خاصا، وتارة يكون خاصا ومراده عاما، وتارة يتكلم بلفظ وهو يريد ما مجازه ولا يريد حقيقته، وتارة يتكلم بكلمة وهو يريد المصطلح العرفي وليس المصطلح الشرعي، أو يريد المعنى اللغوي ولا يريد المصطلح الشرعي. الكلام له تصرفات، وإنما تنعقد اليمين على نية الحالف من حيث الأصل. فلو قال هذا الشخص في يمينه ويريد أن يحلف يقول: والله لن آكل اليوم الخبز، لن آكل اليوم خبزا، هو في عرفه لا يسمي الخبز إلا خبز الخباز، هذا الخبز الطويل، خبز الخباز نسميه نحن بالفرنسي البولونجي، هذا يسميه خبز. إذا أراد أن يتكلم على الخبز خبز البيت يسميه بأسماء أخرى، يقول فطير أو يقول خمير أو غير ذلك. فإذا هذا الشخص قال: والله لن آكل الخبز هذا اليوم، وكانت نيته أنه يقصد خبز الخباز، لو أنه أكل الخبز الفطير يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث، لأن العبرة في اليمين بنيته هو. نفس الشيء لو قال والله لن أركب اليوم سيارة، وهو يقصد بذلك إلزام نفسه بالمشي، إلزام نفسه بالمشي، يعني يبقى يريد أن يكون يعني يمشي من أجل ما في ذلك من المنافع البدنية، ثم ركب حافلة، يحنث ولا لا يحنث؟ ها؟ يحنث نعم. ما يجيش يقولنا نحلفت ما نركبش السيارة، لأننا نقول مشي حافلة، لأننا نقول له أنت لما حلفت على السيارة أنت أردت بذلك المركوب مطلقا، لأنك سياق، لأنك نويت بذلك كل مركوب، نويت بذلك كل مركوب. طيب إذا كان لما قال والله لن أركب سيارة أو والله لن أكل الخبز، لا توجد نية أو لا يعرف هو نيته، تقول له ماذا نويت؟ هل نويت السيارة مطلقا ولا نويت السيارة المخصوصة اللي لا تسمى حافلة أو شاحنة؟ ماذا نويت؟ خبز الخباز ولا كل خبز؟ يقول لك لا أدري ماذا نويت. إلى ماذا نرجع؟ نرجع إلى سبب اليمين، أو قل إن شئت إلى بساط اليمين، قل له احكي لي لماذا حلفت هذا الحلف. إذا سألته في الصورة الثانية اللي هي صورة المشي، يقول لك لأني شفت روحي لم لا أمشي كثيرا، وتعرف أن المشي مفيد، وحلفت أني إن شاء الله اليوم أقضي مصالحي على رجلي، أو حلفت من أجل. فهنا حتى لو لم يستحضر هو نية السيارة أو الحافلة، فإن بساط اليمين يدل على أنه أراد العموم، يدل على أنه أراد العموم. في الصورة الأولى تسأله تقول ما نيتك في الحلف على الخبز، يقول لك ليست لي نية أو لا أعرف نيتي. تقول لماذا حلفت؟ يقول لك مررت على الخباز فشفت الناس يتشاجرون من أجل شراء الخبز، يعني زحمة عند الخباز، فقلت والله لن أكل الخبز اليوم. فإن هذا البساط يدل على أنه ماذا قصد؟ قصد خبز الخباز. إذا رجع إلى البيت فوجد أهله طبخت له فطيرا، فليأكل هنيئا مريئا ولا كفارة عليه. هذا معنى بساط اليمين. إن كان لا يوجد نية ولا بساط، هو لا يعرف نيته ولا يذكر بساط اليمين، أو أنه يوجد سبب لليمين لكن هذا السبب لا يعيننا على تحديد النية، فهنا نذهب إلى الدرجة الثالثة، وهو أن ننظر إلى مدلول اللفظ، الكلمة التي تلفظ بها هو ماذا معناها في لغة الناس وفي عرفهم أو في لغة الشرع وغير ذلك. في مسألة الخبز يقول أنه حلف أنه لا يأكل خبزا، نحن نعرف من لغة الناس، نقول لهم هذا الفطير يسمى خبزا ولا لا؟ عند الناس يسمى خبزا، يقول لك خبز. إذا نقول له ما دام ما عندكش نية، ما دام ما عندكش نية ولا يوجد بساط، لو أكل من الفطير يحنث، لأنه في اللغة وفي العرف يسمى خبزا ولا لا يسمى خبزا؟ يسمى خبزا بلا شك. وإيش هو إذن إذا لم يكن خبزا؟ ما هو؟ آمين، ما هو؟ بإطلاق، لكن هو خبز في الجملة، هو خبز. الخبز أنواع، خبز الفطير والخمير فإذا احنا إذا رجعنا إلى دلالة اللفظ نجد أن هذا في اللغة والعرف يسمى خبزا، إذا لا يأكل منه، ولو أكل لحنث. وهكذا إلى مسألة السيارة، ليس عنده بساط يمين ولا يدري نيته، نرجع إلى اللغة، نقول له للناس الشاحنة هذه تسمى سيارة ولا لا تسمى سيارة؟ الناس يقولون لا تسمى سيارة عندنا، هي وإن كانت تسير، لأن السيارة مشتقة من السير، لكن عرف الناس خصص السيارة بالشاحن، بالمركوب الصغير الذي المركوب الصغير الذي تعرفون، يعني ما ليس شاحنة ولا حافلة ولا قطارا ولا غير ذلك. فإذا نقول له ما دام أن مقتضى اللفظ يخص هذه الكلمة بهذا النوع من المركوبات، إذن لك أن تركب الحافلة والشاحنة إن شئت بدلالة اللفظ الذي استعملته. هذه هي إذن المراتب الثلاثة لمحمل اليمين. يقول الشيخ رحمه الله إنه يستثنى من هذا الكلام كله حالة واحدة، فلا عبرة فيها بالنية والبساط وغير ذلك، وهي حالة الحلف في الخصومة، الحلف في الحقوق. سيأتينا أن من في الخصومة أحيانا تطلب اليمين، تتوجه اليمين على شخص فيحلف من أجل أن يبرئ نفسه من حق، أو من أجل أن يبرئ غيره من من أجل أن يبرئ نفسه من حق توجه عليه، أو من أجل أن يثبت حقا له على غيره. في هذه الصورة لا تنفعه النية، بل الواجب أن تجرى الأحكام على نية المستحلف، تجرى الأحكام على نية المستحلف. فلو أنه استحلف على شيء واستعمل تعميما أو تخصيصا، استعمل تعميما أو تخصيصا من أجل أن يأكل حق غيره، فإن النية هنا لا تنفعه، ويكون حانثا، وإن كان كاذبا يكون، إن كانت على مستقبل وعقد عليه القلب يكون بذلك حانثا تلزمه الكفارة. لماذا هذا؟ لأن الحلف في الخصومة على نية المستحلف. نعم، يقال له مثلا، القاضي يدعوه إلى شيء، يقول له هل رأيت فلانا؟ هل رأيت فلانا؟ هو يقول والله ما رأيته. ورأيته في اللغة تحتمل معنى الرؤية البصرية، وتحتمل أنه ضرب رئته، يقال ورآه إذا ضرب رئته، ويقول والله ما رأيته، ويقصد لم أضرب رئته. أو يقال له مثلا هل عرفت فلان؟ يقول والله لم أعرفه، ويعني دللت عليه، ويقصد بالتعريف أنه لم يجعله عريفا. أو يقولون له هل علمت هذا الصبي كذا؟ يقول والله لم أعلمه، وعلمه في اللغة يعني ضرب شفته فجعله أعلم، الأعلم هو مشقوق الشفه العليا، يقول لم أعلمه، يقصد بذلك أني لم أجعله أعلم. هذه توريات قديمة ويسمونها الملاحن، الملاحن يعني يلحن في كلامه، وابن دريد له كتاب بهذا الاسم يسمونها، ويقولون إنها تنفع الإنسان إذا احتاج إلى أن يحلف على شيء ليدفع عن نفسه أو عن غيره ظلما، فهنا يكون حسنا، لا يحلف على كذب، وفي نفس الوقت يكون دفع الظلم عن الغير، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام لما قال لذلك الظالم عن زوجه سارة، قال إنها أختي، ويقصد أنها أخته في الدين، له أن يحلف على ذلك، يقول له والله إنها أختي، وهو يقصد أخته في الدين، لا بأس بذلك. لكن لو يريد أن يدفع ظلما، لكن لو كان في خصومة ليدفع عن نفسه ظلم ليأخذ حق غيره، أو يمتنع من أداء حق الغير، فإن اليمين هنا لا تنفعه، وإنما تنعقد على، فإن التورية هنا لا تنفعه، وإنما تنعقد على نية المستحلف. يقول له فلان أو يسلك مال، له عليك دين، يقول له لا والله، يقول له والله ما كليت له دراهمه. والله احنا نستعمل هذا المصطلح في لغتنا الدارجة، لما إنسان لا يرد دينا لشخص يقول كلاه في ماله، هو يقول له والله ما كليت له دراهم، ونيته أنه لم يأكلها، لم يطعمها، يعني مضغا وبلعا، هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه. نقول له أنت كاذب، وهذه يمين غموس، ولو قال أنا نويت كذا وكذا، أنا نويت كذا وكذا، لا ينفعه ذلك. لكن لو كان يجيه ظالم ويستحلفه على شيء، وهو يحلف على أنه يدفع عن نفسه هذا المعنى، يدفع عن نفسه ظلما، فإن هنا اليمين تنفعه. وهو من الصور التي أثرت عن جماعة من السلف، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من غير يمين، اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، قال لامرأة لا تدخل الجنة عجوز فبكت، فقالها لأن ليدخل الجنة كلهم سوى 33 سنة، معنى ما كانش ليدخل الجنة هو عجوز، وطلب رجل أن يحمله على شيء، قال ليس عندي إلا ولد ناقة، وطلب جملا، قال ليس عندي إلا ولد ناقة، فالرجل قال ما أفعل بولد الناقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق، يعني الجمل الكبير وإبن ناقة. واحتضنه صحابي من خلفه فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يشتري مني هذا العبد، وهو يقصد عبدا لله عز وجل، ليس عبدا مملوكا. ونظائر هذا صحت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة، وربما استعملوها في التورية لما بعض الخلفاء طلب إسحاق رضي الله عنه ظلما، كان يريد أن يطلبه للعقوبة، وهو كان مستخفيا في بيت أحمد بن حنبل، فجاءه رسول الخليفة يسأله، يقول إسحاق موجود؟ إسحاق عندك؟ فوضع أحمد رحمه الله إصبعه في يده، قال إسحاق ليس هنا، ما يفعل إسحاق هنا؟ هو يقصد ليس هنا يعني في يمينه في يده لا يريد في البيت، فهذا دفع به عن أخيه، وهذا هنا قد يكون واجبا أن يدفع الظلم عن أخيه، لكنه في مثل هذا تكون على نيته، لكن إذا كانت لإبطال حق أو إحقاق باطل لا تنفع. خطب رجل إلى أناس أهل شرف ومنزلة لا يزوجون امرأتهم على زوجة أخرى، لا يزوجون ابنتهم أو كريمتهم على زوجة أخرى، وهذا من الشروط الصحيحة مر معنا في البيوع أن المرأة لها أن تشترط على زوجها أن لا يعدد عليها، وللشخص أيضا إذا رأى أن زواج ابنته على زواج على زوجة أخرى لا يصلح لها له أن يمتنع. فلما خطب قيل له لا نزوجك، أنت لك زوجة لا نزوجك، فإلا إن طلقت الأولى، فقال لهم أشهدكم أني قد طلقت ثلاثا، أشهدكم أني قد طلقت ثلاثا، هم فهموا أنه طلق زوجته ثلاثا، لما تزوج بابنتهم وجدوه يقيم مع المرأة الأخرى، صار ليلة عند هذه وليلة عند هذه، قالوا له أليس قد طلقت ثلاثا؟ قال لا، كانت عندي من قبل ثلاث نسوة فطلقتهن. فإذا هذا بناء على ما ذكرناه سابقا، هذا ينفعه ولا لا ينفعه؟ نعم هذا شرط، هم ما دام أنهم شرطوا عليه وقلنا إنه شرط معتبر، إذن المفروض أن لا ينفعه ذلك، لكنه فعل هذا، ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني. سن الله إليكم. قال رحمه الله: النذور وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. نعم، هذا القسم الثاني مما سبق الكلام، مما عقد له الباب، قلنا إن الباب الأول للحلف لما ألزم الإنسان به، لما للإلزام الذي يكون بالله، وهذا الثاني وهو الإلزام الذي يكون لله. فالنذر هو في اللغة الإلزام، في اللغة الإلزام، وفي الشرع هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبله، فإذا ألزم نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل هذا هو النذر. له هو أحكام كثيرة وأقسام متعددة ومضطربة، لكن إن شاء الله نذكر تقسيما جامعا يأتي على الأقسام التي ذكرها الشيخ وعلى غيرها، ثم نعرف أحكام هذه الأقسام مما ذكره الشيخ رحمه الله. فالنذر اللي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه، له من حيث الأصل، هو من حيث الأصل نوعان ثم يتفرع: نذر تبرر ونذر لجاج. نذر تبرر من قولهم بر يبر، تبرر يعني تعبد، فإن البر هو الطاعة والإحسان، ليس قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. إذن البر هو فعل الطاعة، فالتبرر معناه التعبد والتقرب لله عز وجل بالطاعات، هذا النوع الأول. والنوع الثاني نذر اللجاج، اللجاج والغضب، لا يعقده الإنسان من أجل التبرر، وإنما يعقده من أجل أن يمنع نفسه من فعل أو يلزم نفسه بفعل، سنذكر صوره. القسم الأول اللي هو نذر التبرر ينعقد على وجهين: إما أن يكون نذرا مبتدأ تنجيزا، يقول لله علي كذا، لله علي أن أصوم من هذا الشهر أسبوعا، هذا نسميه نذرا مطلقا، ويسمى أيضا نذرا منجزا. والنوع الثاني هو النذر المعلق، وإن شئت تقول النذر المقيد، لا يقول ابتداء لله علي كذا، لكن يقيده، يقول إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أصوم شهرا، أو يقول إن نجح ابني في الامتحان فإنني سأتصدق ب2000 دينار، أو يقول إن رزقني الله عز وجل كذا وكذا فإنني سأحج إلى بيت الله الحرام هذا العام، أو سأعتمر في رمضان، أو غير ذلك من الأمور. هذا يسمى نذرا مقيدا. فإذا هو نذر التبرر هو نفسه ينقسم إلى قسمين، إذا ضممناها إلى نذر اللجاج كم تصير؟ 3 أقسام. إذن النذر من حيث الأصل قسمين، تبرر ولجاج، لكن من حيث التفصيل 3 أقسام: نذر مبتدأ منجز مطلق، ونذر معلق، ونذر غضب ولجاج. ولكل واحد من هذه 3 حكم يختص به. فأما النذر المطلق فالأصل فيه أنه عبادة محبوبة لله عز وجل، وقربة مرغوب فيها، وقد قال الله تبارك وتعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وأثنى على قوم من عباده قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. جاء عن قتادة رحمه الله أنه فسر هذه الآية قال: كانوا يلزمون أنفسهم بالطاعة ويفعلونها. يعني أحدهم يرى من نفسه ضعفا في النافلة، يحب أن يتعبد، يصلي في الليل ولا يصوم، لكن يجد من نفسه ضعفا، الفرائض لا يضعف عنها لأن فيها لفح النار العذاب، فلا يتكاسل، لكن النوافل يجد من نفسه ضعفا، فماذا يفعل؟ يوجبها على نفسه، يقول: لله علي أن أصوم من هذا الشهر أسبوعا، فيصير واجبا عليه، ويعرف من نفسه أنه لا يتكاسل في الواجبات فيصوم، ويعرف من نفسه شيء من البخل، يقول: لله علي أن أتصدق من راتبي هذا 10%، صارت واجبة عليه يخرجها. هؤلاء مدحهم الله تبارك وتعالى بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا النذر المطلق الأصل فيه أنه مستحب، لكن ينبغي للإنسان أن لا يدخل فيه إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه يوفي به وينتفع به، ولا ينذر الأشياء الصعبة التي لا يقدر عليها. يقول مثلا: لله علي أن أصوم من كل شهر أسبوعا حتى ألقى الله، وهو لا يدري، قد يكسل ويضعف ويتوانى، وهذا الشهر إيمانه طالع والشهر الآخر إيمانه نازل. فلا ينبغي الإنسان يرد نفسه هذا، لأن أمر النذر عظيم، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الشاكرين أو من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اللي ينذر ولا يفي يخشى أن تصيبه هذه الآية، وهو وعيد شديد، أن يعاهد الله على شيء وينذر لله شيئا ثم يخلفه، قد يعاقبه الله عز وجل بهذه العقوبة الشديدة العظيمة، وهي أن يبتليه بنفاق القلب، عافانا الله وإياكم. إذن هذا النذر المطلق. الثاني وهو النذر المقيد، هذا الأصل فيه أنه مكروه، وهو الذي يحمل عليه قول الشيخ هنا: وعقد النذر مكروه، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. يعني هذا الشخص كأنه يعامل الله تعالى بالمقايضة: لا أصوم لك حتى تعطيني كذا، حتى تشفي مريضي، وحتى ينجح ابني فأصوم لك وأتصدق وأفعل وأفعل. فهذا كأنه بخيل، استخرجت منه العبادة والطاعة بالمقابل بالعوض، ولهذا كان مكروها، ولا ينبغي للإنسان أن يعقده، إن عقده سنعرف حكمه. والنوع الثالث وهو اللجاج، هذا حكمه حكم اليمين، هو إن كان اسمه نذرا، لكنه على الصحيح الراجح عند العلماء الذي هو مذهب جمهور العلماء وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، أن حكمه حكم اليمين. يقول الشخص: علي الحج لأفعلن كذا وكذا، أو يقول لآخر، يقول له: كان خلي لو تركتك تفعل هذا والله غير أتصدق بنصف مالي، لو تركتك تفعل كذا سأطلق زوجتي، لو تركتك تفعل كذا سأحج ماشيا مثلا. فهذا النذر لم يعقده الإنسان بنية القربة، وإنما أراد بذلك أن يلزم نفسه فعلا أو يمنع نفسه من فعل. فمثل هذا لا يسمى يمينا، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بالغضب، الله تبارك وتعالى يتقرب إليه بالتبرر وليس باللجاج والغضب، فهذا حكمه حكم كفارة اليمين كما سيذكره الشيخ رحمه الله. إذن هذه هي جملة أنواع النذر. النذر اللجاج لا ينقسم، ونذر المعلق والمطلق ينقسمان بحسب ما يعقد عليه النذر. فإنه في المطلق والمقيد قد ينذر طاعة، وقد ينذر معصية، وقد ينذر أمرا مباحا، ومن جملة المباح المكروه، لأنه من حيث الأصل يجوز الإقدام عليه. ولكل واحد من هذه الثلاثة أيضا أحكام تختلف عن الأحكام الأخرى، سيذكرها الشيخ رحمه الله، أو ذكرها الشيخ رحمه الله في أثناء كلامه. فإذا صار عندنا نذر المطلق ينقسم إلى ثلاثة، والنذر المقيد ينقسم إلى ثلاثة أيضا. قد يقول إن شفى الله مريضي فعلت كذا، وتكون معصية. قد يبتلى بعض الناس يقول لك إن حصل لي كذا وكذا سأشرب كذا وكذا من الخمر، الله يعافينا، هذا نذر معصية وهو معلق. أو يكون نذرا مباحا، إن شفى الله مريضي سأمشي 50 كيلومتر، هذا أيضا نذر مباح وهو نذر معلق. أو ينذر طاعة، إن شفى الله مريضي أحج هذا العام كما قلنا. إذن النذر المطلق ثلاثة، والنذر المقيد ثلاثة، ونذر اللجاج والغضب لا ينقسم. إذن بدأنا في أصل التقسيم بنوعين، اللجاج والتبرر، انتهينا سبعة أقسام. نعم. طيب، نذر الطاعة، نذر الطاعة قد ينذر نذرا طاعة، ويكون ذلك الذي نذره معينا وهو قادر عليه، يقول لله عز وجل علي أن أحج وهو قادر على الحج، فهذا نسميه نذر نذر مطلق مسمى مقدور عليه. قد يكون مسمى غير مقدور عليه، يقول لله عز وجل علي أني أتصدق بكذا وكذا من المال وهو لا يملك ذلك المال، لا يملك هذاك المقدار، أو لله عز وجل علي أن أطعم كل فقراء القرية وليس له ما يطعمهم، فهذا نذر طاعة مسمى غير مقدور عليه. والثالث غير مسمى، يقول لله علي طاعة ولا يسميها. هذه ينقسم إليها النذر المطلق، وينقسم إليها أيضا نذر الطاعة المقيد، نذر الطاعة المقيد. إذن كل من نذر المطلق إذا كان طاعة يصير ثلاثة، مع نذر المعصية ونذر المباح كم صار المقيد من قسم؟ خمسة. نذر طاعة هو ثلاثة أقسام، مع نذر المعصية ونذر المباح صار خمسة، والنذر المقيد صار خمسة، مع نذر اللجاج والغضب كم صارت؟ 11 قسما. هذه هي جملة أقسام النذر، لا يخرج عنها شيء. فإذا بدينا باثنين وانتهينا ب11، اللي أشكل عليه الأمر يأخذ ورقة وقلم يعود يرسمها كما ذكرناها، سيجد 11 قسما على الوجه الذي ذكرناه. لماذا هذا التقسيم؟ ما فائدته؟ فائدته الأحكام، لو كانت أحكامها غير مختلفة لما احتجنا إلى تقسيمها، لكن أحكامها مختلفة فلذلك احتجنا إلى هذا التقسيم. يقول الشيخ رحمه الله إن عقد نذره على بر، معناه يتكلم على نذر الطاعة سواء كان مطلقا ولا مقيدا، فإنه يجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا نذر نذرا مطلقا أو نذرا مقيدا وكان نذر طاعة، فإنه يجب عليه أن يوفي به، إن كان مسمى ومقدورا عليه. إن كان غير مسمى كفارته كفارة يمين، إن كان غير مقدور عليه كفارته كفارة يمين، إن كان مسمى وهو قادر عليه سواء كان مطلقا أو مقيدا فإنه يجب عليه أن يوفي به، وهذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. فهو قسمان من 11 قسما، النذر المطلق إذا كان مسمى ومقدورا عليه، والنذر المقيد إذا كان مسمى إذا كان مقدورا عليه. وكل من النذر المطلق والمقيد إذا كان غير مسمى أو غير مقدور عليه فماذا فيه؟ كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة يمين. ما محل ذلك؟ ليس النذر الطاعة الذي يقدر عليه، النذر الطاعة الذي يقدر عليه يجب عليه أن يوفي به إذا كان قادرا، وإذا لم يوفي به قلنا أن فيه هذا الوعيد الشديد الذي قال الله فيه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله وإن كان النذر مباحا، يعني هذا ليس نذر الطاعة مطلقا أو مقيدا، النذر مباح سواء كان مطلقا أو كان مقيدا، لله علي أن أمشي إلى أين؟ إلى مكة. مليحة، لله علي أن أمشي إلى مكة، هذا مشي، لكن إلى مكة عبادة مشي مباح، عبادة، هذا مكة عبادة لكن المشي مباح، المشي. إذا خذوا هذا المثال، مثال يوسف، لكن في المشي، مشي إلى مكة. فإذا نذر مشيا، نذره مطلقا أو نذره مقيدا، إن شاف الله مريضي أمشي إلى مكة، هذا نذر مقيد أيضا وهو مباح. هذا يقول الشيخ إن كان مباحا أو كان جاريا مجرى اليمين. ما هو النذر الجاري مجرى اليمين؟ نذر اللجاج والغضب، إذا تركتك تفعل كذا وكذا سأحج ماشيا، أو سأحج هذا العام، أو سأحج 10 سنوات، أو سأنفق كذا وكذا من مالي ليمنع أو ليفعل. فإن هذا النوع من النذر يقول الشيخ رحمه الله أو كان نذر معصية، بمعنى ينذر مطلقا أو مقيدا أن يعصي الله تعالى، ماذا عليه؟ يقول الشيخ لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. إذن هذه ثلاثة أحكام مترتبة على ما عدا النذر الذي يجب الوفاء به، فصار النذر منه ما يجب الوفاء به وهو القسمان اللذين ذكرناهما، ومنه ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، ومنه ما كفارته كفارة يمين، ما كفارته كفارة يمين. وبعض العلماء يقول هو مخير بين أن يفعله أو أن يكفر، وهو نذر اللجاج والغضب، إن شاء أن يفعله فعله، يعني فعل ما نذره، وإن شاء أن يكفر عن يمينه كفر عن يمينه. ونذر المعصية لا يجب الوفاء به، لكن هل تلزمه كفارة يمين ولا لا تلزمه؟ بعض الفقهاء يقول لا تلزمه كفارة اليمين لأنه نذر غير محترم، مثل ما ذكرنا في الحلف غير المحترم، وهو قوي، قول قوي. وبعض الفقهاء يقول لا، يقول ما دام أنه ألزم به نفسه فيجب عليه أن يكفر، القول الأول أصح. فإذا قول الشيخ وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به ليس في كل الأنواع، وإنما في بعضها، إذا لم يوفي بالنذر المباح أو لم يوفي بنذر اللجاج والغضب، في هذا الحال يكفر عن يمينه. وإن شاء أن يفعل ما نذره فله ذلك، في الحالين، في الغضب وفي المباح، نذر أن يمشي له أن يمشي، ولا تلزمه كفارة، إن لم يمشي يكفر كفارة يمين. وأما في المعصية فإنه لا يكفر ولا يفعل، لأنه نذر لا حرمة له أصلا. هذه هي جملة أقسام النذر وأحكامه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.